سائلة تقول أنا أطلب العلم في معهد إعداد دعاة، تقول لكنها مقصرة في حفظ القرآن ومحتارة هل تترك المعهد أو تتفرغ لحفظ القرآن أم تستمر في المعهد. العام الدراسة في المعهد لا تمنع من حفظ القرآن، كما أنك لو كنت تدرسين في جامعة أو في مدرسة إعداد نحو ذلك لا يمنع. حفاظ القرآن يعني حفاظ القرآن يجمعون بين هذا وهذا، يطلبون العلم ويحفظون القرآن، يطلبون العلم ويدعون إلى الله، ما يمتنع. يعني كثير من الناس يعني ربما يريد أن لا أقول يصنع مشكلة، لكن يهول أمورا لا تحتاج إلى التهويل، والأوقات فيها من البركة والخير لمن وفق إلى ذلك. والإنسان يرى أهل العلم ونماذج من أهل العلم والدعاة إلى الله ومن ينشرون الخير يبارك لهم في أوقاتهم وفي أعمالهم في نشر العلم والدعوة إلى الله والسعي بالخير والشفاعات والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وهم يعملون هذه الأعمال. وفي نماذج كثيرة وقصص كثيرة معلومة، ما يمنع. يعني وهل تريد هي أنت معنى أنها تواصل الليل بالنهار؟ لا أبدا، هذا ليس بصحيح. الإنسان لديه ارتباطات، إن كان متزوج مع أولاده أو مع والديه مع إخوانه مع أخواته في دراسته، والحمد لله القرآن من اجتهد في ترتيب وقته فإن العلم يعينك على حفظ القرآن. العلم يعين، من أعظم الإعانات على أبواب الخير هو اجتماعها. بعض الناس يقول أنا أريد أن أطلب العلم أو أتزوج، نقول الزواج من أعظم المعينات على طلب العلم، من أعظم المعينات أو من أعظم أسباب البركة في الوقت وجمع الشمل، وهذا شيء يعرفه الناس وجربوه. إذا كان الزواج الذي ربما تكون مشاغله كثيرة حينما ينظر حاله قبل الزواج بعد الزواج لأنه ارتبط بزوجة وارتبط بأهلها في أمور ومناسبات وزيارات ونحو ذلك، فارتباط مثلا بجهة واحدة في معهد ونحو ذلك أيسر أيسر. فأقول لا مانع من الجمع بينهما كما تقدم، والإنسان عليه أن يطلب العلم، لأن شيء من العلم ربما يكون واجبا، وشيء من حفظ القرآن يكون واجبا، وشيء من طلب العلم يكون مستحبا، وشيء من حفظ القرآن يكون مستحبا، فاجمع بينهما. والقاعدة عند العلم أنه مهما أمكن الجمع بين المصالح كان هو المشروع. إنما نقول تتجه لطلب العلم أو تتجه لحفظ القرآن إذا لم يمكن الجمع بين المصالح، إذا كان الجمع بين المصالح لا يتيسر. أما إذا أمكن الجمع بين المصالح كان هو المشروع. حينما لا يمكن الجمع بين المصالح إما أن يعمل بهذا هذا فإنه يعمل بالأعلى والأفضل، لكن في هذه المسألة الأمر متيسر ولله الحمد، والعبد يستعين الله عز وجل. ثم إن الذكر والدعاء وخاصة لا كلمة لا حول ولا قوة من أعظم أسباب البركة ومن أعظم أسباب القوة، هذا في آثار وفي أخبار. ومن أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، توكل على الله فتوكل فالله إن كنتم مسلمين إن كنتم مؤمنين، فتوكل الله من أعظم أسباب القوة. هذا ورد في خبر وإن كان لا يثبت لكن معناه صحيح. فيبارك في الوقت ويبارك في العمل ويبارك في العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله.